فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن نقول إن الإحسان درجة من درجات الإيمان بمقتضى الجمع بين هذا الحديث وحديث جبريل عليه السلام، أو ماذا نقول في هذين؟ لا شك أن الإحسان أعلى درجات الإيمان، هو أعلى درجات الإيمان. نعم.